السلام عليكم. بداية بنتكلم عن اللغز اللي طرحناه في القصة الماضية، اللي هو قصة السطو المسلح اللي حصل على أحد محلات الذهب في ضباء التابعة لتبوك في المملكة العربية السعودية. طبعا السؤال في اللغز ما كان عن هل فعلا الشخص اللي تم الحكم عليه بالقصاص هو فعلا المجرم ولا لا. هذا شيء احنا ما نتدخل فيه لان الموضوع فيه حكم قضاء، انتهى الموضوع. احنا نتكلم شلون رجال الامن حلوا هاللغز المعقد جدا، والدليل انكم يعني ما شاء الله من امس وانتم شغالين تحليلات على الموضوع. ترى مو بس انتم، حتى اهل ضباء الى يومكم وهم يعني يحللون شلون تم حل هاللغز هذا. انا بتكلم شنو السيناريو اللي وضعوه رجال الامن لهالقضية هذه. بالبداية بذكركم باللغز، في شاب ينقال له عبد الله اتهم في جريمة سطو مسلح، دخل على محل للذهب في ضباء وكان لابس لبس نساء اللي هو العباية والغطا، وأطلق النار في البداية على صاحب المحل سعودي الجنسية، وهذا الشاب السعودي كان متخبي وراء حاجز اسمنتي، أطلق عليه النار في البداية من سلاح مسدس ربع اللي هو الفرد الصغير هذا، وبعدين طلع الكلاش كلاشينكوف اللي كان مخبيه تحت العباية. في المحل كان في كذلك بائع يمني تخبى تحت الطاولة واتصل على العمليات، لكن ما بلغهم ان في الموضوع في سلاح، قال في امرأة دخلت علينا، هم مو عارفين هذا رجل ولا امرأة متغطي، قال لهم ان في امرأة دخلت علينا وتحاول ان تسلب المحل. على طول وصلت دورية النجدة، كان فيها الله يرحمه شاب عسكري قال له عطله الحويطي. طبعا الشاب السعودي اللي كان متخبي وراء الحاجز السمنتي تعرض لطلقة وطاح على الأرض أغمى عليه، فاعتقد هذا المسلح إنه خلاص مات، قام ودخل على اليمني اللي تحت الطاولة، قال له قوم وعطاه الشنطة، قال له عبي لي الذهب لا أقتلك. أول ما وصلت الدورية ورجل الأمن هذا ما كان مستعد، كان يعتقد أن امرأة عادي وفي خلاف بالمحل وكذا، لدرجة أنه ما نزل من الدورية، كان ينتظرها بس تطلع برا باب المحل لحظات، ويطلق عليه المسلح النار من داخل المحل إلى خارج المحل ليه باب الدورية، أصاب رجل الأمن بمقتل. بعد ما خلص وجمع الذهب حط الشنطة على كتفه وطلع، لقى الدورية واقفة، نزل رجل الأمن اللي كان مقتول الله يرحمه وهرب بالدورية، ولقوها الدورية بعد تقريبا 3-4 ساعات في وسط البر عن بعد تقريبا يعني حول 20 كيلو أو إن أكثر. ليش؟ لأن 20 كيلو حددوها رجال الأمن بسبب هاتف رجل الأمن اللي خذ الدورية، اكتشف ان اصدقاء العسكري واهله وكذا لما سمعوا ان في جريمة وان مقتول رجل امن قاموا يتصلون على اقاربهم من بينهم اهل عطلة رحمة الله عليه، فالظاهر اللي كان ماخذ الدورية انزعج رمى التليفون، رجال الامن اعثروا على التليفون على بعد 20 كيلو وقعدوا يدورون وين الدورية الحين في وسط البر. ابلغ عنها احد اصحاب الحلال رعاة الغنم، قال لهم موجودة على منطقة صخرية، طبعا كانت موضوع على منطقة صخرية علشان ما يكون في آثار للقدم الشخص هذا، يعني العملية كانت محترفة جدا جدا. تبون الصدمة اللي في الموضوع؟ أنا عارف الصدمة، لما لقوا الدورية على طول خضعوها للفحص، الحين ما عندهم أي إثبات أو أي دليل على يعني شخصية الرجل اللي كان متنكر بلباس المرأة. طبعا الشاب السعودي واليمني عرفوا بعدين ان هذا رجل. الحين منو هذا؟ لما فحصوا الدورية بالدي ان اي، الفاحص شفتوا الفاحص انصدم ان فحص الدي ان اي اللي هو العرق الجسد الشخص اللي كان ماسك اللي هو مقود السياره او دركسون هذا او السكان عليه عرق الشخص اللي كان سارق الدوريه، كانت مطابقه 100% اللي شاب ينقال له عبد الله. لما تشيك على بيانات عبد الله، ولا عبد الله صغير في العمر، عمره 15 سنه او اخر 15 سنه، قال لا خلونا نعيد الفحص مره ثانيه، وفحصوا مره ومرتين وثلاثه، وفي كل مره يطلع فيه ان هذا ينقال له عبد الله الحويط. طبعا شلون استدلوا على عبد الله؟ عبد الله قبل سنه كان مع شخصين، يعني عبد الله ومعاه ولد خاله ومعاهم شخص ثالث، كانوا على الكورنيش في ضبة، فكانوا متحرشين في بنت، البنت اتصلت على شخص، الشخص هذا جاء يدافع عن البنت، ما يقرب لها الظاهر يعرفها او شيء يعني. هذا الشخص جايب معاه سكين، قام يطعن بالصبيان هذول الشباب، عبد الله وولد خاله وياهم ثالث، اصاب ولد خاله بمقتل وتوفى الله يرحمه، واصاب عبد الله بجروح، واصاب اللي معاه كذلك بجروح. القوا القبض عليه وخلاص وخذ الحكم وانتهى الموضوع، لكن لانهم الشخصين هذول عبد الله واللي معاه كانوا موجودين في جريمه قتل، مو هم المجرمين، لا هذاك اللي طعنهم، لكن هذول مشتركين في جريمه، لذلك اخذوا منهم الدي ان اي. لذلك لما اخذوا فحص الدي ان اي اللي كان في دوريه النجده تطابق مع الفحص اللي كان عندهم من سنه في جريمه قتل اللي كانوا مشتركين فيها مشاجره، قالوا ما في مشكله، بعد 24 ساعه من سرقة او من سطو المسلح اللي حصل راحوا حق عبد الله في بيته. يمكن انا امس ذكرت انه اروح حوله في الكورنيش، لا في بيته، القوا القبض عليه وعلى اخوه، اخوه عمره 17 سنه وعبد الله عمره يعني 15 وشوي، لكن تبين انه اخوه اللي عمره 17 سنه واللي اكبر منه ما له علاقه في الموضوع بتاتا. يا عبد الله، طبعا انا اتمنى وكنت اتمنى كذلك انه ما يطلع الولد هذا، حرام بهالعمر هذا يضيع نفسه في سطو مسلح ويحصل فيه كذلك جريمة قتل، يعني دمار وخراب بيوت. انا بقول لكم شو اللي حصل، شو اللي ذكروه رجال الامن والسيناريو اللي حصل. عبد الله لما جابوه قال يبا انا معاي صديقي فلان، القوا القبض عليه، وفلان قال معاي فلان، وفلان قال معاي فلان، جابوا أربعة. زين منو اللي عطاهم السلاح؟ جابوا واحد عسكري يداوم في أمن الحدود عمره تقريبا 24 سنة، هذا هو اللي كان معطيهم السلاح وألقوا القبض عليه، وهو كذلك معاهم يعني خمس متهمين غير عبد الله. وصار بعدين الحكم عليهم، عبد الله صار عليه الحد اللي هو القصاص، أما الباقي كل واحد خذ 15 سنة لأنهم اشتركوا في الجريمة. يقول لك إنه في واحد فيهم هو اللي فكر بهالجريمة الذكية. زين شو اللي حصل وشلون وصلوا لهم، شلون سوى الفكرة هذه، شلون المجرم وصل الدورية إلى البر عن بعد 50 كيلومتر وبنفس الوقت كان موجود على الكورنيش. لما تم القاء القبض على عبد الله وربعه قالوا يبقى كنا احنا على الكورنيش، يوم رجعوا حق كاميرات الكورنيش ولا فعلا عبد الله كان موجود ومعاه كم واحد، وواحد فيهم ايش قال لهم بعد؟ قال لهم انا كذلك كنت موجود في تبوك، كنت في محل الايس كريم. يوم رجعوا الى كاميرات محل الايس كريم ولا فعلا هذا الشخص موجود هناك والكاميرا مصور. اجل من اللي ودى الدوريه للبر عن بعد 50 كيلو وشلون متواجدين هذول في نفس الوقت؟ اسمع السالفه واسمع السيناريو اللي حطوه، ان الشخص هذا اللي لبس العباية ودخل إلى محل الذهب واللي قالوا إن هذا عبد الله وطابقوه مع مواصفاته وطوله وحتى إنه مثل مسرح الجريمة، إنه لما طلع وارتكب الجريمة بالفيديوهات اللي شفتوها وركب الدورية بكل جرأة أخذ الدورية، وكانوا ينتظرونه شخصين في سيارة في الموقع. أصلاً هو شلون وصل إلى محل الذهب إذا ما في أحد موصله؟ النقطة الثانية، لما خذ الدورية أصلا ما كان حاط في باله أن في رجل أمن راح يجي وأنه راح يقتله وانه راح ياخذ دوريته، مستحيل انه كان يفكر بهالطريقة، كانت مصادفة. لكن خلاص الرجل يعني خربانة معاه، سلاح ووصل رجل الأمن أطلق على النار مات، يعني إن نجحت خطته، خذ الذهب ركب الدورية ونزل رجل الأمن ومشى. الحقوا ربع اللي كانوا ينتظرونه، سلم الدورية حق واحد فيهم اللي كان جالس جنب السايق، هذا طار فيها راح في الدورية إلى وسط البر. أما اللي سايق السيارة خذ عبد الله أو المتهم، مثل السيناريو اللي وضعوه رجال الأمن، مو أنا يعني، مو أنا أبو طلال حمراء اللي حاط، لا هذا السيناريو اللي وضعوه، إنه خذاه وداه إلى الكورنيش علشان يكونون يعني موجودين بنفس الوقت يعني، وإن الكاميرات تصورهم. في شيء غريب لاحظوا رجال الأمن، إن فعلا عبد الله وأصدقائه كانوا على الكورنيش، وشهد في الموضوع أحد الضباط إنه فعلا كانوا في الكورنيش، والسالفة هذه أكدها الضابط، لأنه أصلا كان في مشاجرة تم افتعالها مع مجموعة شباب مصريين، إلا أنهم رفضوا أن يسجلون القضية، كانوا عبد الله وأصدقائه يبون يتشاجرون معاهم. لكن كانت غريبة أن مني وطريج اشتحرشوا فيهم، ليش؟ لذلك قالوا السيناريو أنهم راحوا متعمدين إلى الكورنيش، وقفوا أمام الكاميرات علشان تصورهم، وكانت حتى نظراتهم لما طلعوا الفيديو نظراتهم كأنهم يقولون حق الكاميرا شوفوني ترى أنا موجود في الكورنيش، حتى أن الافتعال المشاجرة مع المصريين ما ضبط معاهم. الشيء الثاني، الشخص اللي كان في تبوك واللي قالوا هذا شلون وصل، مثلا حددوا المسافة بين موقع وجود الدورية في وسط البر إلى محل الآيس كريم اللي في تبوك، كان مسافة تقريبا ساعة ونص. لما شافوا الوقت ولا فعلا الشخص هذا دخل المحل بعد ساعة ونص من سرقة الدورية، حتى أنه لما دخل محل آيس كريم كان يطالع بالكاميرا كأنه يقول شوفوني أنا موجود في محل آيس كريم. هذا اللي وضعوه رجال الأمن. طبعا بعد شهر من احتجازهم اعترف واحد فيهم على وجود العباية في هايلوكس اللي هو وانيت تويوتا هايلوكس، وفعلا لما راحوا اخضعوا السيارة للفحص الدقيق لقوا انه مخبي العباية اسفل الكرسي، وكذلك في محضر التحقيق اذكروا كذلك في اوراق القضية انه تم التحفظ على طلقات اللي هو السلاح وعلى قطع ذهب بسيطة يعني، وعلى يعني بعض الأدلة مذكورة في حكم المحكمة. طبعا في كثير يتكلم يقول يا أبو طلال ترى كان في قاضي يبي يحكم لكن أحال القضية إلى قاضي ثاني. ترى هالموضوع مو معناته أن الموضوع بريء. القاضي لو أنه مقتنع الأول يعني مقتنع أن هذا بريء كان حكم عليه أنه بريء وانتهى الموضوع أصلا، هذا قاضي وله الصلاحية. أما إحالته إلى قاضي ثاني هذا ترى تحصل في كثير من المناسبات يعني، عند التزام، عند شيء، عند أقارب، عند يعني أي ظرف ممكن أن القاضي يحيل القضية إلى، هذا شيء روتيني يحترف في المحاكم كلها يعني. مو معناته أن الشخص هذا المتهم أنه بريء والقاضي ما يحكم عليه، لا، القاضي أصلا لو يدري أن هذا بريء يحكم عليه، والقاضي أصلا ما يرد على أحد يعني، عارف وقناعته وفقا للإثباتات والأدلة والأقوال والشهود. وبعدين المتهمين أصلا اعترفوا، ترى اعترفوا وأنكروا، اعترفوا وأنكروا، قالوا لهم ليش اعترفتوا في البداية وأنكرتوا؟ قال أنا اعترفت يعني لأني خفت أن يستدعون أمي وأخوي أو يورطونهم معي. لكن هذا مو معناته أن أنت بريء، ترى اعترافك أو إنكارك ما يغير شيء في الموضوع. لما تعترف بجريمة مو معناته أنك قاتل، ولما تنكر الاعتراف في جريمة مو معناته أنك بريء. ترى في كل الحالات لازم تطابق أقوالك مع الواقع، مع يعني سيناريو المحاكاة للجريمة. لأن مرات واحد مثلاً ينكر وعنده قوة صبر يعني وتحمل وما يبي يعترف، مو معناته أنه بريء، الأدلة كلها ضده يعني. وفي واحد مثلا يعترف مو معناته أنه متهم وقاتل، لأن مرات يعترف على شيء وهو يعتقد أن هذه جريمة يعني. مثلا أنا دهست واحد وقلت انا قتلته مثلا، لكن لما حققوا في الموضوع قالوا لي يبا هذا كان ميت قبل لا انت تدهسه. شلون اصلا واحد اقتلى اطلق عليه النار مثلا وانت بمرورك بالسياره دهسته مثلا، لكن مو انت القاتل. انت فهمت شلون اقصد؟ يعني اعترافك او غير اعترافك لازم يطابق للواقع. هذه قصة الجريمة اللي امس، احنا ما نتكلم عن من هو القاتل، خلاص القاتل معروف بالنسبة للقضاء، والقضاء هو الجهة اللي تفصل. احنا ما نتكلم عن الموضوع هذا، احنا كنا بنقول لكم شلون تم حل اللغز، وانا صراحة عجبتوني يعني ان في كثير منكم ترى جاب نفس التفاصيل اللي انا ذكرتها لكم الحين. قصة الليلة حصلت قبل شهرين، لكن ياهي قصة صراحة المتهم فيها ودك انك تخنقه لانه غبي وشيء يعني واحد يشمئز منه من التصرف اللي عمله. في مصر في قرية ينقال لها كفر سنجاب، هذه اعتقد تبع الدقهلية هذه. المهم شو اللي حصل؟ تفاجأوا يوم الايام برجل عمره تقريب 34 سنة قاعد يصرخ ويبكي وقلب الدنيا في داخل أحد المقابر اللي موجودة فيها القرية. إيش فيك؟ عسى ما شر شنو حاصل؟ قال سرقوا جثة بنتي. شلون؟ شلون سرقوها؟ ولا فعلا القبر في واحد جاي ونابشة، وهذا القبر كان دافن فيه الرجل هذا بنته قبل 4 أشهر، بنته عمرها 4 سنوات الله يرحمها. لكن من اللي تجرأ انه ينبش قبر بنت يعني متوفية صار لها 4 أشهر؟ زين شبي بالجثة، وين يودي الجثة؟ اكيد تبي تقولون هذا اكيد بطلال يعني بيع اعضاء ولا في شيء يعني غريب، واحد شبي بالجثة. المهم قلبوا الدنيا ورجال الامن تدخلوا في الموضوع وبدوا يرفعون البصمات. اسألوا رجال الأمن المقبرة فيها كاميرات؟ قالوا لا ما فيها. شلون راح نعرف؟ يدورون بصمات؟ ما في بصمات. اللي كان ينبش هذا الظهر يعني مضبط نفسه انه ما يكون عليه اي اثر. ايش قال الزوج؟ قال انا شاك في شخصين. قالوا له منو؟ قال هذه طليقتي وابوها. شنو يعني الام هي اللي نابشة قبر بنتها ويروحون ويلقون القبض على طليقته وعلى أبوها؟ قالوا له احنا بنسألك سؤال، انت ليش اتهمت طليقتك ومتى طلقتها اصلا، وليش اتهمت كذلك ابو طليقتك؟ قال انا بقول لكم سر هالسالفة. قبل 4 أشهر توفت بنتي وأنا كنت مطلق زوجتي، وكانت بنتي عايشة عندها عند أبوها. أبوها هذا يصيد الحيوانات البرية وكذا عن طريق سم، يسمونه سم للحيوانات، هذا سم قاتل يعني. فبنتي الظاهر أنها تناولت هالسم، لأني أنا قبل شهرين بلغت رجال الأمن في قضية وفاة بنتي أن بنتي أنا متأكد أن في شبهة جنائية في موضوع مقتلها، وأنا أتهم أبو زوجتي، لكنهم إلى الآن ما فصلوا في الموضوع. قالوا له زين فرضا كلامك صحيح وأن كان السبب إهمال من طليقتك، وأن البنت كلت السم هذا اللي يستخدمه جدها في الصيد مثلا، ليش يسرقون الجثة؟ قال ها كلامكم صحيح، هم سرقوا الجثة لأني أنا رفعت قضية عليهم، وممكن ان في اي لحظه النيابه تطلب يعني استخراج الجثه من جديد علشان يخضعونها للفحص يتاكدون من سبب الوفاه، لان لما دفناها ما كنا احنا مشتبهين فيهم، انا اشتبهت فيهم بعد ما تم دفن البنت. يعني هني انا قعدت افكر في الموضوع وتاكدت ان زوجتي وراء هالاهمال. قالوا كلامك ممكن صحيح، راحوا سالوا طليقته وابوه. قالوا مستحيل احنا نسوي هالكلام، الام شلون تشتبي بالجثة تخفي الجثة عشان خايفة من جريمة؟ اصلا احنا متأكدين ان البنت ما كلت سم يعني. ولا توفت يعني نتيجة إهمال. جينا في يوم من الأيام نقعدها ما قعدت، يمكن هذا سبحان الله يومها يعني. احجزوا الطليقة واحجزوا الأب، قالوا له احنا ما راح نطلعكم إلا تطلعون الجثة وين. اقعدوا يدورون يدورون في بيت اللي هو أبو الطليقة، ما لقوا شيء ولا أي آثار ولا أدوات مثلا حفر ولا. وين يودون الجثة؟ ما خلوا مكان. هني في ضابط مباحث يعني هالموضوع هم يعني شغل باله، قال ممكن ان هو نفس الاب اللي سرق الجثة. قالوا له شلون يعني؟ قال ممكن انه سرقها علشان يورطهم، يعني يشوف مرتب العملية شلون ذكاء يعني يتهمهم انهم مسميين بنته، واذا جو يبي يحققون ويفحصون الجثة ما يلقونها، يقول ان هم سرقوها عشان يخبون الجريمة. قالوا خلونا نتأكد من الزوج. قعدوا يسألون كل أقارب، طبعا الزوج محجوز كذلك على بذمة القضية، الكل مشتبه. اسألوا مني، قالوا في كذا واحد من أهله أنه هو صار له كم يوم تصرفاته غريبة، يطلع بالليل يختفي له يوم يومين، ما ادري شو قصته، وين يسوي وين يروح وين يجي مو عارفين. ويدورون ويدورون، ولا فعلا الحبيب شايفه واحد من اهل القريه في ليله من الليالي وهو رايح قاعد يحفر في اطراف القريه، وبلغ رجال الامن قال لهم انا صراحه شفته قاعد يحفر، لكن انا ربطت الاحداث لما قالوا انه في جثه مسروقه وهذه جثه بنته، واستغربت انه هو اللي مبلغ يعني. قالوا وين شفته؟ قالوا المكان الفلاني، ويروحون الأدلة الجنائية ويبحثون، ولا هذه جثة البنت بالمكان اللي كان يحفر فيه قبل كم يوم قبل لا يبلغ. انصدموا، خذوا الجثة وطبعا أحالوها للطب الشرعي وفحصوها من موضوع كذلك التهمة اللي هو وجهها لطليقته وأبوها طالعت البنت مو متناولة السم، وان هذا اللي حصل ما قضاء وقدر يعني، ترى مرات سبحان الله الموت يجي فجأة. فهو كان يبي يورطهم طبعا. افرجوا عن الطليقة وافرجوا عن ابوها واحجزوا الزوج بتهمة يعني، والله انا ما ادري ايش راح يوجهوا له تهمة يعني، تهمة يعني هذا لازم ينطق صراحة يعني بالكفوف، يعني سارق جثة بنتك حسبي الله ونعم الوكيل. ترى يعني الجثة لها حرمة يعني، سواء بنتك ولا واحد غريب يعني، ما يصير تنبشه يعني علشان بس تبي تضبط لك قضية. انتم عارفين سالفة اللي يعني بيورطك يضرب راسه بالحيط ويسبب ألم في راسه مثلا ولا سحجات، ويروح يشتكي عليك بالمخفر او مركز الشرطة يقول ضربني. ترى هذا نفس الطريقة، لكن هذا سواها يعني بطريقة شوي متطورة، بايق جثة ودافنها مكان ثاني، وهذه جثة جثة بنته حسبي الله ونعم الوكيل. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وإن شاء الله بعطيكم بعد قليل بإذن الله قصة أجمل وأحلى. فمان الله، مع السلامة.